بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جمع الشيخ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك، احنا في باب زيادات على الصحيح مسلم. ايوه خلصنا المقدسي وابو الصلاح مصراح البشرى الرحيم. اعيد بس الحته دي عشان نذكر. اعيد اللي انت عايزه من دلوقتي، احنا بدانا في المحاضره فانت عيد كما تشاء. وقد جمع الشيخ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختار ولم يتم. كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم والله أعلم. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال، وهو واسع الخط في شرح الصحيح متساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعف. قلت، في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا، وقد اختصره شيخنا أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله وجمع فيه جزءا كبيرا مما وقع من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث والله أعلم. الكلام الذي ذكره الشيخ ابن كثير عن المستدرك بحسب اطلاعنا نجد أن له أحكام من التي قرأتها علينا مقبولة وممكن الجواب عنها، وله أحكام ليست مطابقة للواقع الكتاب. فأول شيء هو أول ما ذكر قال إيه في كلامه، في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة فيه الصحيح المستدرك وهو قليل. وهو قليل دي لا نسلمها له، لأنه إن قصد الصحيح الذي شرطه ثقة الرواة عند الحاكم وعند غيره، أو ثقة الرواة عند غير الحاكم، خلينا بقى ما ندخلش الحاكم طرف، فهي ليست قليلة بحسب اطلاعنا الحالي على واقع الأحاديث. بمعنى إيه؟ احنا الآن أصبح معانا طبعة مرقمة الأحاديث من المستدرك فوصلت إلى 4000. لا نستطيع أن نقول إنه الموجود منها وممكن أن يكون رجاله موثقون يعني من غير الحاكم إنه أقل من 1000، لكن هو على بحسب ما احنا بقى مش على الشرط البخاري، على شرط الصحيح عموما، لأن شرط البخاري مضيق كما هو معروف، وشرط غيره مثلا هو بيصحح بإمكان اللقاء، وأيضا هو يصحح الحاكم بعد ثقة الرواة بأناس ربما لو قرأت انت تراجمهم مثلا تجد انه ما فيش في ترجمة هذا الرجل ما يدل على، فالمحدثون يعني ونحن المختصون منهم يقولون إذا حكم العالم على الحديث بأنه صحيح فقد تكفل باتصال الإسناد، ليس بحال الرواة فقط ولكن باتصال الإسناد أيضا، بحيث لو وجدنا أن الإمام أحمد أو فلان من علماء العلل قالوا فلان لم يسمع من فلان فنرد عليه هذا الشرط بأنه أضع يعني أقل الحلول اللي احنا نملكها أن هذه الأحاديث التي صححت هي خارجة من نفي السماع الذي أطلقه هذا العالم، لأنه لم يسمع ولكن سمع هذه. وطبعا لا نقول سمع، وإنما نقول الإسناد اتصل، قد يكون قرئ عليه، قد يكون أجيز، قد يكون كذا، إنما المهم أنهم يقولون أن التصحيح لو فرض ما فيش في أقوال فهو يلزم منه أمران: ثقة الراوي واتصال الإسناد. فلو وجدنا قولا لعالم غير من صحح الحديث بأن فلان لم يسمع من فلان، يصبح المسألة فيها قولان: قول بمن نفى، وقول بمن صحح. ونحاكمهم إلى ماذا؟ إلى التاريخ الذي يسمح بأنه هو ممكن أن يلتقي. والذي طبق هذه القاعدة، عشان نبقى برضو مش بنسرح بطلبة العلم، هو الإمام العلائي في كتابه جامع التحصيل، فهو يذكر كلمة العالم إنه لم يسمع من فلان، ثم يتعقب عليه بأن روايته عن فلان ده موجودة عند مسلم أو عند البخاري أو عند الترمذي الذي صحح، فيستدل عليه أو يعتبر هذا التصحيح من العالم الذي حكم بالصحة قول مخالف لقول من نفى السماع. أقصى ما يستطيع أن يفعله الباحث المعاصر أن يقول إن النفي ينطبق على مواضع لم يخرجها عالم في كتاب وصححها، وأصبح التصحيح ده تقييد للإطلاق الذي ذكر بالنسبة لهذا الرجل. وهو هذا التقييد يصبح كأنه جمع بين القولين. انت قلت ما سمعش، طب نمشي لك كلامك في مثلا سنن ابن ماجه، نمشي لك ما دام ابن ماجه ما فيش فيه تصريح، نمشي لك على ابن ماجه، نمشي لك على الامام احمد، نمشي لك على ابن ابي شيبه، نمشي لك على الذين لم يشترطوا الصحه. اما الذين شرطوا فهم من قرر ان على يعني خبرتي أنا الثقة موجودة والاتصال موجود. والذي يؤكد هذا برضو عشان نبقى اتقلنا، هو احنا قلنا العلائي هو كتاب وبيطبق وكده، اللي احنا نقدر نناقش العلائي فيه ايه؟ انه هو سواعي يتصدى لكتاب بشرتش الصحة فيقول إن رواية فلان عن عائشة في سنن أبي داود. فاللي فاهم منا كلنا وإحنا أولاد يعني كار واحد إن ما يعترضش عليه بسنن أبو داود. أنت اعترض عليه بواحد يكون حكم بالصحة، فهو يذكر سواء أبو داود. نقول لا، احيانا هو يعترض يقول تصريحه بالسماع ورد في روايه كذا. ان عمل كده يبقى رجع الكره لي انا، يقول لك اللي هو قال حدثنا او اخبرنا او انبانا او قرا علينا او كده، نقول له خلاص اسكت انت واحنا هندرس السند ده. فلقينا انهم ثقات ولا بهمش حد منسوب الى التدليس القادح، يبقى فعلا الرجل ده تخريجه لهذا الحديث ينقض كلامه. فأصبح هننتقل من كلام لعالم إلى عمل من نحن. فإن سلم لنا بحسب دراستنا أن السند متصل وأن الرجل ثقة، نقول أيوة الحديث اللي رواه أبو داود ده خارج من النفي اللي انت نفيته. وأصبح إن احنا كل عملنا هو تقييد المطلق وتقييده بالدليل، ودي اللي هي تصفية كلام العلائم في كتابه في جامع التحصيل من أوله لآخره. ننتقل بقى لحد تاني، حد تاني اللي هو ايه، اللي هو اني اللي شرطوا الصحة في كتابهم، واحنا بنقول لك ان التصحيح يفيد الاتصال، ان منهم من تكلم في مقدمة كتابه كالحافظ ابن حبان. فابن حبان إذا قرأنا مقدمته للصحيح يقول أنا المدلس عندي تدليس قادح، ما عنديش مراتب، لكن اللي أنا أحطه في الصحيح أبقى أنا مسؤول إنه هو مدلسش الحديث ده. أيوة، مع لذلك قراءة شرطه ضروري. أنا بنصح بها يعني زملائي وإخواني إن هم قراءة مقدمة ابن حبان ضرورية جدا. قال إذا ظهر لي يعني بالصبر والبحث إنه هذا المدلس لم يدلس الحديث اللي أنا هحطه، فأنا هحطه، وبكده أنا هخالف اللي قالوا إن الرجل ده مدلس. فأصبح هو نفسه قال أنا هقيد المطلق الذي أطلق. طيب نقدر إحنا بقى بعد ما يجي هو ويعمل كده نعارضه بقول لواحد قال فلان لم يسمع من فلان، ولا لازم نجيب واحد تاني عشان نقول له فيه أكثرية؟ لازم نجيب واحد تاني. أما لو فضل ابن حبان وصاد واحد تاني نقول له لا خلاص، لأن الرجل ده قال أنا من أهل الصبر الحديث، وأنا عندي الصبر ده قاعدة مطبقة في كتبي، فأنا بحسب رأيي انتوا ما تضعفوش الحديث بتاعي. نقطة تانية، هو قال انا اولا سأصحح لناس قد تكلم فيهم السابقين علي، فانا ارى ان كلامهم لا ينزل هذا الرجل عن التصحيح. ده شرط، قال سأخرج في هذا الكتاب لأناس تكلم فيهم من سبقونا من الأئمة، ولكني أختلف معهم بهذا. يقول له طب بس إحنا عندنا يعني مناقشة ليك أنت برضو في حاجة. إن أنت اللي بتصحح له في حالات كتيرة شبه إجماع من غيرك إنه حسن بس، بالنصوص المتقدمة إنه حسن مش صحيح. قال أنا معاكم في كده، وأنا أسمي الحسن صحيح. فادوني بقى الحد الأدنى إن أنا ما بقاش ضعيف، لكن أنزل من الصحيح الذي هو رأي الجمهور إلى الحسن، ويبقى الخلاف بيني وبينكم في التسمية. واللي عايز يشوف الكلام دوت يقرأ نتائج الأفكار بتاعة الشيخ ابن حجر مجلد. على الأقل يا محمد ما ينفعش إلا مجلد، أقل المجلد ما يجيبش. هو بيعتبر الحسن صحيح اصطلاح. الآن أنا أشوف تقول له طب ليه؟ قال لأن أنتوا بتحتاجوا بالحسن. فأنا كل اللي عملت قلت بدل ما نقول الحديث ده محتج بيه أنا بقول إنه صحيح. فأصبح أن الفرق بيني وبينكم هو درجة القوة. لذلك لما تفتح أنت فهرس الرواه عند ابن حبان تلاقي ابن إسحاق مالك كتاب، ومحمد بن عمرو بن علقمة مالك كتاب، وفلان كل ما أهل مرتبة الحسن راويلهم بكثرة. عايزات إيه؟ قال انتوا بتروا انه دوت مش صحيح، انا بشوف انه هو محتج به، يبقى خلوا المحتج به عندي يشمل اثنين بدل ما هو شامل واحد. طب انت سبقت الكلى؟ قال اه انا مسبوق بالترمذي. الترمذي ما هو قال ما تدخلوش الحسن في الضعيف، انا اخلي الحسن ده مرتبة تساوي الاحتجاج وليست صحيحة، ولكم علي أصحح مرة وحسن مرة وضعف مرة. فأنا يا ترمذي القسم عندي ثلاثية. فأصبح كل الخلاف اللي بين ابن حبان وكذلك ابن خزيمة لما تفتح فهرس الرواه عنده تلاقيه كده. لكن اللي لقاه هو ابن خزيمة بخبرته انه نازل الى الضعف يقول ان صح الخبر، او يقول ايه فان في النفس من فلان، انه الرجل ده نازل ما دام قال في النفس او ان صح الخبر فهو بنفسه قال لك ده لا صحيح ولا حسن. فاصبح هو زيه أو ابن حبان يعتبر تلميذه لأنه هو يروى عن ابن حبان مباشرة، يروى عن ابن خزيمة مباشرة، حتى أنه هو الشيخ ابن الملقن يقول كده أن القطعة اللي وجدتها من صحيح ابن خزيمة فأكترها ابن حبان مدخلها في صحيح. نقول حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة اللي هو كذا كذا كذا، فأصبحوا الاثنين دول أصبحوا ربطة واحدة، وواقع الرواه عندهم يؤيد هذا. احنا أصلا شغلين على الحاكم ما خلطناش، بس اضطرينا نقول انه هو زي الجماعة دول. النقطة الأولى معلش يا استاذنا، هو دلوقتي الحديث اللي هو اساس الصحاح والحديث ده في سبب السماع. ايوه، ازاي اجد حديث ثاني واقول هو واحكم عليه ان هو لم يسمع مني؟ لابد من مش لازم تخصيص الحديث ده لم يسمع منه هذا الحديث. احنا كان تقريبا لو ثبت السماع مره فخلاص يعني يبقى اللي جاي كله نحمله على لا، المدلس المدلس سماعه فرضاني، لكن المرسل المرسل كذلك. اما نقول يرسل عن محمود يبقى كل ما يروى عنك انت ممكن يروى عن ده يبقى وعن محمد. فكل المساله تقييد المطلق لكن لم نسقط القول. انا اقصد خارج المدلس بقى والمرسل. ايوه، ما هو تقييد المطلق ما تقدرش تحملها على لو هو حديث صحيح له هو مش مدلس ولا مرسل، حديث صحيح له هل ينفع حديث؟ لا، عيد تاني الكلام. هو حديث صح خارج المدلس والمرسل، والحديث ده صحيح له في كتب الصحاح، واحد من الصحاح في الصحاح صح الحديث. لا، بكتب الصحاح على الجملة تتوهنا، لكن انت مثلا عند فلان وفلان عشان نعرف ايه، لان كل واحد فيهم له في التصحيح قيود بدليل مسلم خالف البخاري. في مسلم مثلا هو مثلا من مسلم صحاح، هل ينفع علي فلان يقول لم يسمع منه وخصصته بعض الحديث اللي هو لم يسمعها منه؟ فما ما فيش حمل اسلم من كده انك انت تعمل قول كل عالم في الذي حكم عليه وتجعل العموم بره دول. يبقى اولا حفظت لنا كمية من الحديث الصحيحة، وانا بقول صح الحديث صحيح عند مسلم، لا اقول عند البخاري، بدليل ان هم ما بيخرجوا لهم فرض بيه مسلم عن البخاري وفرض البخاري عن مسلم. فنقول له والله الرجل ده على ضابط الصحيح العام هو سمع منه إن لم يكن يعني صحيح فهو حسن والاثنين شرطه مش الاتصال فكده يمشي الحال مش في إشكال. كل النزاع في العدد اللي هو بيقوله هنا ابن كثير القلة. لا القلة لما يكون صاحب الصحيح ده ما قالكش أنا راجل عالم وأنا خالف. يعني في مواضع في الحاكم دلوقتي لو جبتها لك تلاقي ان هو بيطيح في الناس. يعني اظن في الطبعة اللي هي القديمة دي في جزء 6 في صفحة 6 جاب حديث مختلف فيه عن الراوي وقال الحديث ده ملوش علة إلا إن تفرد به أبو إسحاق السبيعي وأبو إسحاق السبيعي عندكم مدلس تدليس قادح فأنا عارف إنكم عايزين تضعفوا الحديث عشان كده. ليس يقول كده ليس له إلا تفرد أبو إسحاق السبيعي وإحنا ندور بالتخريج نلاقي الكلام ده مظبوط إن هو فعلا أبو إسحاق السبيعي قال مش هو أبو إسحاق ده أنت عايزين ده كبيرهم وسيدهم ويبقى أنا هطلعهم الحكاية دي بأنه هو بالأحفظي ويبقى مغلطش في الحديث وانتوا عندكم الأحفظية قرينة الترجيح زي ما بنرجح بالأوثق بنرجح بالأحفظ فأنا أصحح الحديث ده رغم طعنكم في تفرد أبو إسحاق فيه بس هو بقى ما يعودش في كل مرة يصحح يخانق لا يقول هو ده مثال هو أنا لسه في أول المستدرك محدش ينق بقى افهموني عشان نمشي المركب فنقول إن أحفظية أبو إسحاق تخلي الحديث الذي أعل بتفرده ترفع هذه العلة لأنه وإن لم يكن أوثق فهو أحفظ وإنتم معترفين كلكم للأحفظية قرينة إشمعنى بقى تقول حد الحاكم وتقولكم تسترجلوا عليه فالشاهد إن هو يعني الحاكم وغيره من الأئمة اللي هم اجتهدوا وصححوا إحنا نلتمس لهم الوجوه اللي يمكن إنها ما تخلش بالقواعد العامة لكن ما نقدرش ننسف عمله وإحنا نجد له محملا نقول له طيب أنت دلوقتي لما قلت الحديث ده صحيح قال لك ايوه انا لا اجهل ان فلان ده صدوق فتجده خلال خد بالك يا شيخ محمود خلال ما بيصحح الحديث بيبين المخالفة اللي عنده هو يعني يذكر الحديث كده ويقول لا هو يجيب الرجل سواء ما بقاش مخالف هيبقى النزاع في حال الراوي فيقول لك ليس في هذا الحديث إلا فلان وهو صدوق في العلة اللي هو ذكر عشانها الحديث لا أبو إسحاق عشان كان علة كان واحد مخالف فقال هو متفرد وهو متفرد مع أكثرية فيقول أحفظية أبو إسحاق بمقابل أكثرية المخالفين وكده يصح الوجهين يعني عايز يقول لهم انا عارف ان انتوا هتتعقبوا بي عليا وانا ايوه لما تقرا انت المكان ده هو كبيرهم وسيدهم تحس ان هو بيمسك الناس انتوا فاهمين ان انا اجهل ابو اسحاق ده انتوا مش فاهمين مكانك ده راجل كل احاديث الشبكه بتاعته ادي المساله حاجه ده كده تسلم ليه يا سيدنا ولا يسلم ليه حاجه زي كده ايوه اما تقرا انت ترجمه ابو اسحاق تلاقي لكن هم قالوا ده الرجل بيدلس ماشي قال له دلس كبيرات ف فالتدليس ليس عيبا لمن عرف ووضع فيه مطرح ما تلاقوه دلس اعملوا، لكن مرة ما دلسش تستقفوه انتوا بقى. فهو يعلل التصحيح بمن نعتبره احنا في مرتبة الحسن، مرة يقول فلان صدوق، ومرة يقول فلان مأمون، ومرة يقول فلان خيار، بس مش خيار يعني بتاع كده، لا خيار. فلما تقول له انت يقول لك اما انا بقول لك ليه، انا عارف انه صدوق وانا بقول له الحديث صحيح بناء على ايه؟ انه محتج. فاذا فهم اصطلاح العالم ووجد ان القواعد تسعه، فلماذا نخطئه؟ وهذا الذي يجعل بقى ابن حجر في النتائج يقول ايه، هذا حديث اسناده حسن وصححه ابن خزيمة والحاكم، لان الحسن عندهما نوع من الصحيح. فاصبح كل كلامنا هو نقل، ولا انا ولا انتو تدخلنا، احنا بنجيب كلام ناس علماء وبنستند عليه ومرجعيته موجوده. فلذلك ما ذكره الشيخ ابن كثير ان قليله هي ليست مسلمة له، وأن الكثير يصفو. والذهبي رحمة الله عليه تعدد قوله، كان هو بيستند لكلام الذهبي لأنه شيخه. الذهبي لم يحكم حكم واحد على المستدرك، هو نوع الأحكام. وأيضا تعقباته اللي ذكرها هي نفسها ممكن ألا تقبل منه، معارضة بتوثيق غيره. فلذلك يعني الأحكام بتتاخد وبتعقب عليها، اللي هو ذكرها الإمام الذهبي يقول فلان متروك، وتروح تلاقي أنت محدش قال عليه متروك إلا عالم واحد. طب الناس اللي هي وثقته دي أنت مهملها ليه؟ فيعني قصدي أحكام الإمام الذهبي هي يعني تحفظ ولكن تراجع، واحيانا تراجع بكلامه هو في مكان اخر. ايوه. فلذلك ايه، اصبح القول بان ما هو على شرط الصحيح في المستدرك قليل، هي ان الاحصاء لنا كدارسين لا يسلم بالقله، وانما يقول انه كثير، بس يسلم ايضا بان الكثرة نسبية، يعني انها حاصلة ولكن ليست غالبة مثلا. وان احنا دليلنا على كده الواقع، والذي تدخلنا فيه انه قلنا له كمان يا شيخنا ابن كثير انت من اهل التحسين، ابن كثير من الذين يحسنون كثيرا، يقول ما دمت من اهل التحسين فليس لك ان تتعقب الحاكم، لان الحاكم لم يدعي ان ما يصححه هو صحيح على الشرط العام، ولكن هو محتج به. ايوه انا ارجو ان يكون هذا يعني في الحسبان، وأن دليلنا أنه هو يعلل التصحيح بما هو من مراتب الحسن، لينبه على أني لا أجهله، ولكن أنا أعتبر المحتج به صحيحا، وأنتم لا تنازعوا في هذا. أنتم ليه؟ قال أن كنت وافقت الترمذي، ولم وافقت الترمذي على الحسن أنا نفسي أولى منكم، لأننا أقرب زمنا إلى الحسن، وأحيانا تجد اللي هو حسنه هو اللي حسنه الترمذي. أما يجي التخريج بقى، لأن احنا دلوقتي أصبحت أحاديث المستدرك كلها متخرج، يطلع كده. بالنسبة لأستاذنا القول فقد دلس كبيرك أعمدال سيدنا سفيان بن عيينة الأعمش ويقصد الثوري، يعني الشيخ ابن عبد البر أستاذنا في المقدمة التمهيد بيحيل بيقول إن التفاوت بين القولين على حسب ما يميل إليه، يعني ما يحيل عليه، فقد أحلت على مليء، لأن لما سألوا الأعمش يا أستاذنا أحال على ضعاف، ولما سألوا سفيان بن عيينة أحال على معمر وعبد الرزاق، فكان وجهة نظر ابن عبد البر إن على حسب المحال عليه. ماشي. إنما قضية التدليس يوصلنا بالمطلق العام إن هم عندهم مؤخذات عليها. لا، هو بيتكلم اللي قاله دلس الكبيرات بينازع في التدليس في لا في عدم المشروعية. نعم. يعني مبدأ التدليس هل أنتم تنكروه؟ قال لا ما ننكروش. نعم. قال خلاص. نعم. ما دام أنتم تستجزوه بأي نسبة. نعم. أنا أخش فيها. نعم. يعني حلال عليكم أنتم وحرام علينا احنا، الشرع يسع الكل. فما دام هتقبلوا التدليس من واحد وتقولوا انه تدليس سفيان ابن عيينة اللي قال عليه حتى ابن حبان قال هذا شيء ليس الا لابن عيينة. نعم. فطبعا دوت ما بقاش لابن عيينة، بقى الناس معروفين وموجود رواياتهم الان في الكتب اللي روالهم المدلسون اللي تدليسهم قادح في صحيح البخاري، واللي روالهم المدلسون تدليسهم قادح في صحيح مسلم. فما بقاش وصف التدليس على اطلاقه، هذا القصد. يعني النقطة التانية انه هو عنده احاديث كتيرة اخرجها البخاري ومسلم بالاحصاء الحالي مش كتيرة، الا ان قلنا ان الكثرة ما زاد عن ثلاثة. هو ما قالش كثير يا استاذ، قال وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم او احدهما لم يعلم به الحاكم. مش لم يعلم به بقى الحاكم، الحاكم يعني لا يمانع ان هو يخطئ. يعني نقول ان هو الحديث ده هو ما عرفش انه صحيح ممكن، لكن لا يمكن ان هو يحطه وهو يعلم انه في الصحيح. وهذا شيء يحصل للكل، انما مش نسبه كبيره حسب قراءتنا احنا لحد الان في المستدرك. بعد ما خدناه يعني انا اذكر الاحاديث اللي استدركت عليه من الذهبي، انا اشرفت على الرسائل فيها في الماجستير حديث حديث، فما طلعش ان هو النسبه مخيفه، بل طلع ان منها ما اثبت التخريج انه الحاكم معه حق. فاصبحت القضيه وجهة نظر لا أكثر. إحنا لا ننازع إلا في مسألة الكثرة والقلة، دي نقطة. النقطة الثانية إنه الحاكم بعد ما نستقر إنه تصحيحه لم ينزل عن الحسن، إنه هو بيطلع في أسانيده باعتبار هو ميت 405، ممكن يطلع في سنده اتنين ما هماش موثقين. لما تفتح لهم الكتب تلاقي ابن حبان ذكرهم في الثقات بس، وذكر ابن حبان للراوي في الثقات ليس توثيق حتى عند ابن حبان نفسه، لأن ابن حبان قال ان انا اللي حطه وعليه كلام انا اقول الكلام. أما حد فينا يكون عنده وقت يا شيخ محمود، وأنا أنصح بهذا مولانا أن نقرأ الثقات نفسه، فسنجد أن هؤلاء الثقات الذين ذكرهم ابن حبان منهم عادة ما تسندوش القواعد، لكن إيه اللي تسنده؟ وهي الناس ما قالتهاش يا شيخ حسام، ان ابن حبان له كتاب اسمه المشاهير. المشاهير ده مذكور فيه 1600 راوي حسب الطبعات اللي في ايدينا. هو راح حاطط له شرط يشمل الناس دي كلهم، ونبه على هذا الشرط داخل الكتاب. ايه الشرط؟ قال كل اللي اذكروا في هذا الكتاب فهم مقبولون محتج به. هؤلاء 1600 اذا خدناهم وعرضناهم على كتاب ثقات ابن حبان نلاقي عدد منهم هو سكت عليه، ما قالش ولا ابيض ولا بنفسجي. نقول له خلاص ال 1600 هم، وسكاتك هنا مرفوع بحكمك العام على بتوع المشاهير. واضح؟ فدول نقدر نخرجهم دلوقتي واحنا قاعدين يعني في حضرتكم المباركه دي. لقينا الراوي عند ابن حبان سكت عليه في السقاط وهو ذكره في المشاهير، نقول له يا عم انت حكمت على الرجل ده في كتاب تاني ليك بانه هو محتج به، واقل درجه الاحتياج عندك الحزن، وانت صرحت في الكتاب ده بهذا الشرط مرتين في الكتاب، كتاب المشاهير ده، وصرح مرتين، مره في اول الكتاب عام، ومره جوه الكتاب قال الرجل ده هو كذا وهو صدوق، وهذا على شرطي. معناه انه لغايه اخر الكتاب حطت الشرط في ايه؟ في دماغه. فده نقدر نطلعه من الثقات، ما نقدرش نقول حاجه. التانيين اللي هو حكم عليهم جوه الثقات هو استعمل احكام، استعمل مستقيم الحديث، واستعمل صحيح الحديث، واستعمل متقن، واستعمل ثبت، استعمل ثقه. فاللي حكم عليهم دول خارجين بالكلام، اللي سكت عليهم هم الكسره. طب ما هم كده كسره يا استاذنا. لما ناتي مثلا في التراجم اكثر من 26 مره هو بنفسي كما علمتنا حضرتك، يعني لا ندري من هو ولا ابن من هو. أيوه. ده قولي بس بالنفي يا استاذنا. لا مش كده. هو يقول ايه؟ ان انتوا كلكم مع احترامي يعني فهمتوا من الكتاب اللي بيعنون بالثقات ان كل اللي هذكره في الكتاب ده عدل وضابط، عدل ضابط، وهذا ليس حاصل. هاتوا انتوا اي كتاب، هاتوا بثقات ابن شاهين تلاقي انه يقول على الروي صالح، فتقول له صالح ايه ده انت ايه الثقات؟ قال يا اخي انا قلت لك من الاول ان ده الحكم على المجموع غير الحكم على الجميع. تومال ايه؟ المفروض اللي يخش بقى منكم وانتوا يعني عدة المستقبل اول ما تدرسوا التقسيم تقولوا كل كتب الثقات اللي ألفت بعنوان الثقات فهي مبنية على العدالة الدين، بناء على أن هذا الرجل ما دام اسمه محمد ابن إبراهيم فهو مسلم، والحاكم ابن حبان نفسه في مقدمة الثقات يقول كده، العدل هو من كان مستور الحال ولم يعرف بجرح، يعني هو مسلم، ما تلاقيش فيه اسم واحد غير مسلم، فأنا حطيته على أساس أن العدالة حصلاله، لا أدري من هو عينه، لكن مسلم ما يقدرش يقول مش مسلم، فعايز يقول ما تطلبونيش بأن أنا سميت كتاب الثقات، أنا مش أنا أول واحد عمل كده، في ناس غيري قبل كده سبقين عليا زي العجل وذكر الثقات، وتلاقي فيه صالح، وتلاقي جائز الحديث، فاشمعنى أنا اللي جايين تستأثروا حيته وتقولوا ده راجل مش كده؟ فأنا بنيت على الشرط اللي كل الناس عارفاه في الثقات وهو العدالة الدين. فإن عرفت واحد فيهم، وأحيانا يقول في الثقات نفسها يخطئ كثيرا، فتقول جرى لك إيه أنت مسمي كتاب الثقات؟ قال أيوه أنا قلت الثقات، لكن قلت اللي أذكره وأسكت عليه عايز خمس شروط. طب الخمس شروط دول عليك انت ولا على القارئ؟ قال لا الخمسه دول على القارئ. عليك ان تتاكد من خمس شروط، ان يكون اللي فوق اللي هو الشيخ بتاع الراوي ده ثقه على مسؤوليتك انت، ويكون اللي تحت اللي تحتيه التلميذ ثقه، وهو نفسه كراجل لم يوجد له خبر منكر. طب ما تقول لنا لا انا ما اقولش، انا بقول لكم اعملوا كده في اللي في الاولى سكت عنه ومش يتكلم بقى مره، لا اذا اتكلم 5 مرات على هذا الشرط في اول السقاط مره، وفي اول في اخر الجزء 5 مرات، وفي اخر وفي الجزء 6 مرات عشان يقوله شرط كده. شروط الخمسه مشوه، ما فيش شروط الخمسه يبقى انتوا بقى بتظلموني. انا قلت ثقه مره، قال ثقه ومره قال صدوق في الـ5 مرات دول، قال كل من اذكره فهو صدوق، ومره قال كل من اذكره فهو ثقه. نقول له طب انت نوعت ليه؟ قال عشان خاطر انا داخل معاكم من الاول ان الثقه مش مرتبه واحده، وما دام مرتبه الاحتجاج عموما يعني. ايوه ما دام انا قلت كده بقى ما حدش يقعد كل شويه ينكف معايا، انا هعمل كده. فاصبح هو الرجل متسق مع نفسه، واحنا اللي طلعنا ملناش خبره. طب هل ممكن التفنيد بقى وصلنا نجيب بقى كل ليش ما ركعناش؟ اذا لم نركع فلم يصل السهو. يبقى هو اولا في واحد عامل دراسه عن ابن حبان ده وكاتب ان هو 16,000، لان كتاب الثقات كله فيه 23,000 بحسب دلوقتي الشامله اللي عندكم دي، لان هو كتاب الثقات مش مرقم تراجع، لكن هو في الشامله مترقم 23,000 او 6. ايوه قال دلوقتي عداد ده اللي عامل الدراسه قال الحمش قال انه 16,000 سكت عليهم. طبعا احنا ايه ما نقدرش نقول له لا ده راح منك شويه، خلينا نعتبره ان هو قال ايه اكثر من ذكره في الكتاب بسكت عليه، فيبقى اكثر من ذكره في الكتاب داخلين تحت الكلام اللي هو قاله في الـ5 شروط دول. إن بعد ما قلنا دلوقتي المشاهير اهو ادي واحد اللي صحح له هو بقى في صحيحه من غير متابع وهو سكت عليه، فيبقى واخد تعديل ايه فعلي. تعديل فعلي علينا احنا، مش مهمتنا بس الاحصاء، معانا فهرس الرواه هو موجود ومعانا فهرس الثقات ونقدر نحطهم تحت ايه ونعمل صح صح صح صح ده، فيبقى الجماعه دول خرجوا كذلك من سكوته. يعني كده 1600 بتوع المشاهير. ايوه ما لا خلي بالك مش كلهم هيطلعوا انهم في الثقات، لا فيهم ناس مش في الثقات وهو اداله متقن، فيبقى ده بصبره هو الجديد. في 2000 نقطه كمان خلي بالكم انتوا ما تعرفوهاش، ما تعرفهاش ايه؟ قال انا عندي حاجه اسمه جرح مطلق وعندي حاجة اسمه جرح مقيد، فالضعيف ده أو الذي فحش خطأه ده مطلق، لكن المقيد اللي هو ضعيف في شيخ معين أو ضعيف في وقت معين أو كده أنا هحطه في المجروحين مرة وأحطه في الثقات مرة، وانت اذا لقيتني حطيته في الصحيح ما تقوليش انت حطيته في المجروحين وهذه غفله من الحق من ابن حبان وكده، يقول لك يا غشيم البعيد انا قلت لك ان الجرح مطلق ومقاد وانت اللي ما استوعبتش، فانا ذكرته في المجروحين بالقيد ان سفيان بن حسين ده ضعيف في الزهري، لا تجد البخاري خرج له من روايته عن الزهري ابدا، فيبقى راعى الجرح المقيد. فاقول لك انا بقى ابن حبان شيخي اهو قدام البخاري، ما دام راعى الجرح المقيد انا رعيت الجرح. طب ما تقولش لي يقول لك لا ساعه ما كنت انا بعلم ما كانش اللي علم يقول لك با فتحه با. الله يرحمه شيخنا الدواخلي يقول جايبين لي سمكريه تحضر منطق ما يرضاش يجاوب، والله يا سعاده اللواء والله ما يجاوبنا، وكنا في معهد الطيارة ده هو بيدرس لنا منطق ونسأل السؤال حر ما يجاوبش يديك ها والله يديك يقول يا اخو جايب لي سمكريه تهدر منطق فمن بقى لا يحرج نفسه ويسأله تاني انتهينا. فكان كده. والزهري لما سيدنا مالك قال له السؤال الحديث الطويل ده اللي انت قلته عيدهولي وهو مسك لجام الدب قال ألم تحضر؟ قال حضرت. قال ألم تحفظ؟ قال لا. قال خلي لجام الدب فقد فسدت الرواية. عيش الصلاة. فمالك اتغاظ قال ألم تستعد محدثا قط؟ قال لا ما استعدت محدثا قط ولا حفظت شيئا ثم نسيته قط. فهو كان شارئ أما طبعا اللي ما جاز وهو هتفكر ما فيش دلوقتي بعد ما يسمع هو يجي أعادة تقول اسمعي حدثنا فلان عن فلان فتقول له أنا لا أدري ما تقول يقول أنا لا أعنيك ولكن أستذكر بك. أيوة أنا بذكر عليك وهي ملك يمينه ما تقدرش تقول فتقول له مش فاهم كلام قول لها أنا لا أعنيك ولكن أستذكر بك. فهم ناس ما كانوش شايلين أمانة وكده كانت هي دي شغلتهم. فابن حبان يقول لك أنا عندي جرح مطلق وبقاد وبطبقه أنت ما وصلش مستواك لإدراك ده من غير ما أقول لك يبقى ما تنفعش معانا خلي اللي جامد جبه خلاص راح. فإذا لابد من هؤلاء الأئمة ان اللي يخش معاهم يا شيخ محمود يبقى مظبط نفسه معاه مفتاح 13 مفتاح اما تروح تصلح وحد يجيبك تشغله ما يجيبش مفتاح واحد وجاي يصلح العربية لازم معاك جميع المفاتيح عشان خاطر تصلحها ما فيش. فكذلك يذكر لابن حبان هذا ان هو يطبق الجرح المطلق والمقيد وعليك انت انك تستنتج هذا. ما قدرتش تستنتج يبقى انت مش مستوى اللي يقرا ابن حبان. فكل هذه الاشياء التي للحاكم كمان وهي اللي خلتنا ناخد من ابن حبان اذا صحح لراوي من غير تابع ولا في الكتاب هنعرف ازاي بالتخريج. الاحسان دلوقتي بتاع الشيخ شعيب مخرج تحت فتقدر تعرف ان هو الرجل ده متابع ولا غير متابع. واذا ضاقت عليه شغل الشيخ شعيب لان ما كانش الحاسب كبر اشتغل انت وشوفه لقيته خرج له بدون متابع ولا فيش فيه كلام قول الرجل ده صدوق. طب ليه ما نقولش ثقة؟ قال لا احنا نخليها على الحد الأدنى من باب الاحتياط في الدين وانتم وافقتوني ان انا كابن حبان هدخل الحسن في الصحيح فانا ما نزلش عنك. ويصبح الذين اخرج لهم ابن حبان في صحيحه بدون متابع يبقوا ثقات عنده بدرجة صدوق يطلع من الثقات الايه المخزن الاحتجاج يطلع بده. فهذا العدد على الاقل يطلع الاف ويطلع ان هو مسكتش. في ناس بقى يقول لك انا ايه اقول عليه مستقيم الحديث نقول له خلاص مستقيم الحديث دي احنا نخليها تساوي حسن وكل اللي قلت عليه في الثقات مستقيم لك علينا نفصله فيبقى دخل مثلا 500 تلاقي بقى مئات اي الشيخ فهل لما يقول على الواحد شيخ تقول له انت وثقته ليه، ولا عايز يقول لك ان شيخ وعدلته في الدين هي اللي دخلته؟ فانت اللي ما فهمتش هو ذنبه ايه. فاذا ثقات ابن حبان ليس كل من يذكره ويسكت عنه ثقة عنده، ولا تحاسبه بعنوان الكتاب، لأن عنوان الكتاب مبني على العدالة، وانت بنيت على العدالة والضبط، فأنت خالفت مقصده. وهو قال لك أنا عندي 5 شروط، إن لقيته جاب حديث منكر أقف، وسواء هو نفسه جوه الثقات يقول له حديث منكر، هتقول له الله طب انت مش بتقول كده؟ قال لا، انا لما بقول لم يأتي بمنكر يعني لم يأتي بحديث منكر متعدد، عشان لان كل واحد هيقرأ حتى من الضبط، لكن انا لما اقول له حديث منكر يعني ان هذا الواحد بالذات لا يجرح الباقي، خاصة انه ما بيذكرش الحديث، فنقول له خلاص احنا عارفين ان انت لك حديث منكر، والباقي ممكن بدل ما لقيناش عنه كلام يبقى داخل تحت شرط. وعلى هذا أستاذنا، محاكمة أهل العلم والنقد إلى أقوال جزئية مفسد لصناعة الحديث جدا. هو أصلا اللي هو خلاه الأحكام الجزئية دي بتجي السوق فتح. نعم يا أستاذ، السوق فتح على الهواء. مش دلوقتي احنا لما جينا نتفق مع الشيخ شعيب الله يرحمه في حكاية مسند أحمد، اختلفنا معاه في كده، انه لا احنا اصلا البلد اللي بعتنا كده بعتنا طبعا جامعة الامام الدكتور عبد الله التركي، قلنا احنا بنعلم الطلبة كده، فاحنا نمشي لك انت كلامك ونروح هناك تضربه. فقلنا لا يا شيخ عبد الله، لا احنا ما نحطش اسمنا مع الرجل ده، حط اسمه هو، وهو شغال اصلا عند صاحب بصيرة الرسالة، واحنا لا انا ولا الشيخ محمود نحط اسمنا، لانه كل يوم الطلبة هتمسك في خناقنا زي ردود الدول. وطبعا هم مستعدين يجروا متعاقدين على طول. لا ففعلا كتب هو الشيخ عبد الله في اول المسند انهم اتفقوا في اشياء واختلفوا في اشياء. الشيخ شعيب خلال الكتاب كله إذا وثق الرجل العجلي ما يعتدش بيه، والحد دلوقتي أنا مناقش واحد قريب في القصيم يقول إن توثيق العجل ما يمشيش. الأخيرة بسيطة مع وكنت أنا كاتب البتاعة دي ملحوظة لأنه هو كاتب فيها، ولكن ضاق علينا الوقت. أنت ما ذكرتهاش ما اتسعش وأنا كاتبها. نعم بس فهو الشيخ شعيب كده من أول الكتاب لآخر. عنده أيضا اللي يروي عنه جمع، والجمع يبتدي من 3 ويذكره ابن حبان في الثقات يبقى حديثه حسن. حتى وإن فقلنا له طبعا أنا عارف اللي قال الكلمة دي العراقي رحمة الله عليه وطبقها في مواضع اللي هو تنزلنا المسرة في الوفاء بالدين. ايوه ذكره في الكتاب وفي تقريب الاسم. نعم دي ما لهاش يعني القواعد لا تساعد. هم ماسكين هو الشيخ الالباني رحمه الله على الجميع ويقول كده من تعليل في كتبه فلان روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات فحديثه حسن. ايوه فاحنا دلوقتي عايزين نقول ان كلام الحافظ ابن كثير على مستدرك الحاكم لا يسلم على ما ذكره. معلش اخر حته بقى يا استاذ، حته الموضوعات الذهبي جمع فيه ما يقارب 100 حديث. ايوه ان الاحكام او المواضع اللي هو حكم فيها بالوضع في حالات الراوي، احنا نعرف احنا ضابط الوضع، وضابط الوضع في كتب المصطلح لحد ما احنا قاعدين مع بعض اهو ماهوش كامل. لازم تفرد الوضع. التفرد ده زاده ابن حجر في الاخر وقال يجب ان يزاد على تعريف الموضوع اللي ذكره ابن الصلاح ان يتفرد الوضع. فهذا القيد لو قد طبقناه ما يسويش للذهبي يعني نص اللي هو حكم به، لأن منهم من لم يثبت أنه وضع. في ناس قالت أنه كذاب، ومن الطرافة أن فيهم واحد اسمه جرير بن أيوب، فجرير بن أيوب ده اللي وصفه بأنه هو يضع الحديث الفضل بن زكين، وهو ممن إيه ممن يروي عنه. وجدنا ان نفس الفضل بن دوكين ده له قول في هذا الرجل انه ثقة اوثق من اخوه، فاصبح دلوقتي اللي هو ابن الجوزي خده على كلمة يضع الحديث. طب دورنا احنا لقينا، مش هو قال كده في الموضوعات حديث، قال الفضل بن دوكين يضع الحديث. طب ادي الفضل بن دوكين قال الرجل ده اوثق من يحيى اخوه، هما اتنين اخوات، واحد اسمه جرير بن ايوب واحد اسمه يحيى بن ايوب. فان كان الحكم ما هو فيش كان على الراوي ده غير هو اللي متفرد في السند، وهو ليس متفرد في التخريج، فالإنال شاهد متابع عند الطبراني، فاصبح لا هو متفرد ولا هو راجح اللي موصوب بالوضع. يبقى انت حكمت عليه بالوضع بناء على ايه؟ فاصبح ما حكم عليه الذهبي بالوضع فيه مواضع يناقش فيها، والاحتكام الى تعريف الحديث الموضوع حسب ما طبقه العلماء لا ينطبق على هذا. ممكن يا استاذنا ليه الحديث دول نحطهم ونبدا نشوف ما هو اتعملوا في اللي هو مختصر استدراك الذهبي ده المطبوع، وهتلاقي فيه مواضيع، هتلاقي موضوع الشيخ سعد الحميد كاتب، فلا اجد سببا للحكم بالوضع. يعني الشيخ سعد الحميد عامله كويس، هو كان زميله، كل واحد خد نص الكتاب، فلذلك الحكم بالوضع اللي هو حكم به في واحد موصوف بالكذب، لكن يا اما انه الحكم الوصف بالكذب هو قول ليس قول الاكثرين، يا اما انه نفس الرجل الوصف بالكذب رجع وصف ثاني. فهو الذهبي طبعا لما بيحكم هو احكمه كده، اللي بيقرا كتبه يعني يحكم بقدر ما وصل اليه يعني علمه الان ويتغير، يقول وانا الساعه لا ارتضيه. فلذلك لما ناخد كلامه على انه هو زي ما بيقولوا انه هو من اهل الاستقراء التام، هو الرجل ما قالش عن نفسه انه من اهل الاستقراء. انتوا اللي قلتوا كده عشان تتركنوا عليه، وهو ما لكمش حق في كده. خلاص كده مولانا، انت عارف اللي احنا واقفين عنده. ماشي يا مولانا، خلاص.